ابتدي من أول إصحاح الرابع يكلمنا كيف تم شفاء طوبيا وأنه استنارت عينيه، وكيف تم شفاء سارة أيضا فاستطاعت أن تتزوج وأن تنجب. في إصحاح أربعة يقول: وإذ خال طوبيا أن قد استجيبت صلاته وتهيأ له أن يموت. افتكر طوبيا أنه خلاص بقى ربنا هيسمع، كان كل واحد منهم نازل ومتأكد أن ربنا هيستجيب الصلاة، بس اللي راح لذهنهم في استجابة الصلاة أن هما الاثنين هيموتوا، ربنا هيريحهم، وهما الاثنين حطوا الاختيارين قدام ربنا: إذا كانت إرادتك ومسارتك إن إحنا نموت فإنهي عشان تنتهي العذاب بتاعنا. فطوبيا قال كده خلاص إن ربنا هيسمع صلاتي وحموت، طب أوصي ابني قبل ما أموت. وتهيأ له أن يموت فاستدعى إليه طوبيا ابنه. في الأب اسمه طوبيا والابن بردك نفس الاسم. وقال له: اسمع يا بني كلمات فمي واجعلها في قلبك مثل الأساس. الكلام اللي أنا هقوله لك ده دخله جوه قلبك وابني حياتك ومشاعرك وارتباطاتك وأفكارك وسلوكياتك ورغباتك عليه. إذ قبض الله نفسي فادفن جسدي واكرم والدتك جميع أيام حياتها، واذكر ما المشقات التي عانتها لأجلك في جوفها، وهي حملاك التسعة شهور استحملت من أجلك حاجات كتيرة، وما كان أشدها، ومتى استوفت هي أيضا زمان حياتها فادفنها إلى جانبي. أول حاجة وصى بإكرام أمه. أمه دي اللي كانت من شوية لسه بتعايره، ما قالش عنها كلمة رضية، ما انتقمش منها بكلمة واحدة من سوء، بل بالعكس زي ما بيحصل في الصراع ما بين الآباء، كل واحد بيحاول لما يعايروا بعض أو يتخانقوا مع بعض يختلفوا مع بعض، كل واحد يحاول يشد الولاد في إيه؟ في صفه، فيتكلم عن التاني بكلام سوء عشان يجتذب الابن ناحيته، بل بالعكس عمره ما اجتذب الابن ضد أمه اللي عايرته، بل بالعكس وصاه بإكرامها طول أيام حياتها وفكروا بفضلها عليه، ووصاه انه حتى لما تموت يدفنها باكرام ويدفنها جنبه. كلمه يدفنها بجنبه زي الاباء كلهم ابراهيم وساره واسحاق ورفقه ويعقوب ورحيل ويعقوب وليئه، دفنها بجواره وكانه حتى مش عايز ان الموت يفصلوا عنها، انهم لا ينفصل بعد الموت، بالرغم من ان كان بينهم خلافات، رغم ان هو في مرة من المرات افتكر ان هي سرقت المعزة والجدج ووبخها او قال لها رجعي المسروق، وهي قامت عايرته واتخانقوا، لكن بالرغم من الخلافات اللي حصلت بينهم الخلافات دي ما ادتش الى انفصال، لانه كان حاسس انه هو وهي جسد واحد، وطلب هذه الوحدانية تستمر حتى في الموت. مش زي ما بيحصل اليومين دول مجرد كلمة أو خلاف أو رأي نتطلق نتفصل، وبقوا يجروا يقول لك استحالة العشرة ويتطلقوا. لكن هنا طوبيا بيحط فعلا انه كان انسان ملتزم حتى بالمرأة اللي عايرته في حبه في طاعته. قصة، مش قصة، موقف، اتنين عايزين يتطلقوا، اصل مراتي قالت كلمة على امي، وازاي تقول الكلمة دي؟ طب ما قالت كلمة خلاص يعني نتطلق؟ ما اقدرش اعيش معاها، ما تحترمش امي. حياة كل الناس خناقات بهذا المنظر، اتجوزوا لأتفه الأسباب وعايزين يتطلقوا برضك لأتفه الأسباب. فهنا وصى على أمه وصية حقيقية، لأن كان في ارتباط، البيت اللي يبقى فيه ربنا موجود، الناس اللي تبقى عايشة ربنا، حتى لو كان في فترة فيها خلافات وصراعات، لكن كل واحد بيتعلم ازاي يقبل التاني وازاي يغفل للتاني، والمحبة لا تنتقص. وانت فليكن الله في قلبك جميع ايام حياتك. ده الميراث اللي بيوصيه او بيسلمه لابنه، انت ليكن الله في قلبك كل ايام حياتك. ما تعملش حاجة إلا وربنا جوه قلبك. يوم ما تفكر في شغل أو تفكر في سفر أو تفكر في جوازة وربنا بالحقيقة مش جوه قلبك، انسى الموضوع ده. لو فقد سلامك وعلاقتك بالله وماشي ورا مشاعرك وعواطفك، انسى الموضوع ده أحسن لك. ليكن الله في قلبك كل أيام حياتك. واحذر أن ترضي بالخطية وتتعدى وصايا الرب إلهنا. تعيش حياة الخطية، وإذا كان في طريق الحاجة اللي أنت عايز تاخدها ده في خطية، ابعد عنها أحسن، ما تاخدش الحاجة دي. تصدق من مالك ولا تحول وجهك عن فقير، وحينئذ فوجه الرب لا يحول عنك. وصى بعمل الرحمة باستمرار، زي ما انت ما بتحولش وشك عن المحتاج، ربنا لن يحول وجهه عنك في وقت احتياجك. كن رحيما على قدر طاقتك، إن كان لك كثير فابذل كثيرا، وإن كان لك قليل فاجتهد أن تبذل القليل عن نفس طيبة، وانت راضي مش انت متذمر. حسب إمكانياتك ادي، كأنه بيعيش الآية اللي بيقولها المسيح، الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. فإنك تدخر لك ثوبا جميلا إلى يوم الضرورة، لأن الصدقة تنجي من كل خطيئة ومن الموت، ولا تدع النفس تصير إلى الظلمة. إن الصدقة هي رجاء عظيم عند الله العلي لجميع صانعيها. وهنا توصية الرحمة، وفي معناها الرحمة دهيت أو الصدقة دهيت تنجي من ثلاث حاجات: تنجي من الخطية، وتنجي من الموت، وتنجي من الظلمة. الثلاثة مرتبطين ببعض. الخطية تجر للموت، والموت يجر إلى الظلمة، إلى الهلاك الأبدي. وتشوفوا أمثلة رائعة جدا قد إيه إن الرحمة وعمل الرحمة نجوا من الموت ومن الخطية ومن الظلمة. الكتاب المقدس مليان. الاثنين اللي عمل معهم رحمة لوط هم اللي نجوا من الموت والهلاك، من حريق سدوم وعمورة. المرأة بتاعت صرفة صيدا اللي صنعت رحمة مع إيليا وقدمت له الخبزة وشوية المية. إيليا ده اللي صنعت معاه رحمة أو أملها ابنها منين؟ من الموت. المرأة الشونامية اللي استضافت أليشع وصنعت مع أليشع رحمة، أليشع عدها أنها تنجب، ولما ابنها مات بردك ردهولها من الموت. غزالة اللي في سفر أعمال الرسل اللي كانت في يافا بتصنع ثياب للأرامل، بسبب رحمتها للأرامل بطرس قومها من الموت. كرنيليوس الملاك يقول له صلواتك وصدقاتك قبلت وصعدت أمام الله، فعشان كده أنا هنجيك من ظلمة الخطية، وبعت له بطرس علشان يدخله لنور الإيمان بالمسيح. فعمل الرحمة باستمرار يؤدي للنجاة من الموت، وده اللي قاله الله: إني أريد رحمة لا ذبيحة، بما أنكم صنعتم بأحد هؤلاء الأصاغر فبيه قد فعلتم. الرحمة إن القلب يبقى مفتوح للآخرين، مش بس بالعطايا المادية، لكن بالحب، بالمساعدة، بالاهتمام، بالسؤال، بالبذل، بالتضحية. رحمة لكل إنسان، مش الناس اللي بنتمزج بيهم بس. مزمور 41 الرائع يقول: طوبى لمن يتفهم في أمر المسكين. يتفهم يعني يفكر في حال الآخرين، المسكين روحيا أو نفسيا أو جسديا. في يوم الشر ينجيه الرب، انك رتبت مضجعه في كل مرضه، حتى لما يرقد ربنا يرتب له مين اللي يخدمه. آية جميلة جدا للاختبار، ان محدش فتح قلبه بالرحمة والله تركه يحتاج، حتى لو ربنا سمح في حياته بمرارة او بألم لفترة، زي ما سمح في حياة طوبيا. طوبيا فقر وطوبيا عمى بسبب عمل الرحمة، لكن مع هذا بيوصي ابنه انه يعمل رحمة. ما قالوش ما تخبش خبتي وتعمل زي ما انا عملت، لكن حتى التجربة المريرة ثبت فيها. احذر لنفسك يا بني من كل ذنى، ولا تتجاوز امرأتك مستبيحا معرفة الإثم أبدا. ما تسيبش نفسك لشهواتك، ولا تدع الكبرياء يستولي على أفكارك وأقوالك، تحس بذاتك، لأن الكبرياء مبدأ كل هلاك، وكل من خدمك بشيء فوفه أجرته. ادي كل واحد حقه. الأجرة مش بس الفلوس، لو حد عمل لك خدمة اشكره، ادي أجرته المعنوية وادي له أجرته المادية. ادي كل واحد حقه فوفيه أجرته لساعته، وبسرعة، ما تتأخرش، ما تقولش بعدين بأديله. وأجرة أجيرك لا تبقي عندك أبدا. ادي كل واحد حقه وفي وقته. ادي حق أبوك وحد حق أمك أشكرهم، وانت ادي حق جوزك، وانت ادي حق امراتك. ما تقولش نبقى نعملهم كويس بعدين. ادي له اجرته، ادي له مكافئته وفي وقته. ادي حق صاحبك في حقه وفي وقته. ادي كل واحد حقه. كل ما تكره أن يفعله غيرك بك فإياك أن تفعله أنت بغيرك. زي ما بتحب أنك تتعامل عامل غيرك. كل خبزك مع الجياع والمساكين، مش تعزم اللي هيعزموك. واغسل عراه من ثيابك، حتى لو اخذت من امكانياتك الحاجة الخاصة بيك. ضع خبزك وخمرك على مدفن البار، اصنع رحمة وصدقة من اجل اللي ماتوا، ولا تأكل ولا تشرب منهما مع الخطاة، ما يبقى لكش شركة مع الخاطي. مش معناه انك تدين الخاطي لكن ما تشتركش معاه في خطيته. التمس مشورة الحكيم دائما، ما تعيش بمخك وبتقفيلة مخك لكن اسأل. ما تعملش نفسك عارف كل حاجة وشايف كل حاجة، لا انت عارف ولا انت شايف. ثم اعلم يا بني اني قد اعطيت وانت صغير 10 قناطير من الفضة لغبيلوس في راجيس مدينة الماديين ومعي بها صك. وحيث ذلك فانظر كيف تتوصل اليه فتقبض منه الذنا المذكورة من الفضة وترد عليه صكه. صكه يعني كمبيالة مكتوبة. ولا تخف يا ولدي من الوزن المذكورة من الفض، ولا تخف يا ولدي فإن نعيش عيشة الفقراء، ولكن سيكون لنا خير كثير إذا اتقينا الله وابتعدنا عن كل خطية وفعلنا خيرا. يمكن ما عنديش فلوس دلوقتي بسلمها لك، لكن ما تزعلش وما تحزنش إن احنا فقراء. نحن فقراء ولكننا نغني كثيرين، لأن شيء لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. وده الميراث الروحي اللي اهتم طوبيا إنه يسلمه لابنه قبل ما يموت. معانا خير كتير إذا اتقينا الله وابتعدنا عن كل خطية وصنعنا الخير. وبعته علشان يجيب الدين اللي كان سلمه لواحد في مدينة اسمها راجيس مدينة الماديين. وهنا تبتدي ان في ارسالية من الاب الى ابنه، بالضبط زي ارسالية الاب للابن. في ارسالية من الاب للابن لاسترداد الصك اللي المسيح هيخزقه على خشبة الصليب.